وحشني ليه؟ حبك يا قلبي ولا ايه؟ ملهوف عليه وشغلني بيه، ودي مش عوايدي حصل لي ايه؟ بهتم بيه وحشني ليه؟ الحياة